الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعد سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه على مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد، وهي مسألة شهيرة من مسائل الاجتهاد، وهي يمكن أن تلحق بمسائل الاختلاف لأنهم لم يخصوا للاختلاف بابا معينا في كتب الأصول إلا ما كان من الإمام الشافعي رحمه الله في آخر الرسالة، وتكلم عن هذه المسألة أيضا، وما كان من الإمام ابن جزي فقد عقد بابا أو لأسباب الاختلاف، ذكر 16 سببا للاختلاف. وأنا كنت يعني أرى وفعلت أرى أن كتاب الاختلاف أو باب الاختلاف هو ملحق بباب الإجماع، لا يصح الكلام في الإجماع دون الكلام في الاختلاف، ولا الكلام في الاختلاف دون الكلام في الإجماع، ولذلك جعلتهما بابين أو فصلين لباب واحد، والإجماع والاختلاف. والعلماء القدامى عمليا وتفريعا كانوا يقرنون الأمرين معا، يقول مثلا كتاب ابن هبيرة الذي سمي بأسماء مختلفة ومنها إجماع الفقهاء الأئمة الأربعة واختلافهم، حتى الكتب التي ذكر فيها كلمة اختلاف دون الإجماع هي تبدأ بالاختلاف أيضا، والكتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة وهو نفس الكتاب لكنها تسميات مختلفة للكتاب، في اختلاف الفقهاء هناك لابن جرير الطبري وغيره من العلماء، وكتاب الأوسط لابن المنذر في الإجماع والاختلاف أيضا في هذه المسألة، لأنها مسألة مرتبطة بالاجتهاد حيث أنه يتكلم على اختلاف المجتهدين. قال المجتهدون إذا اجتهدوا ليس بالضرورة أن يتفق الجميع لأن المناهج مختلفة، حتى ولو كانت النصوص واحدة والدين واحد، لكن مناهج الاستنباط والأصول التي يبني كل إمام فهمه على أساسها قد تختلف أو تتفق وتختلف في التطبيق في التفاصيل وفي التطبيق في تحقيق المناط، فالاختلاف وارد، بل وجد الاختلاف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة اختلفوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوا اختلافهم وحكم بينهم، فأحيانا صوب الجميع كما في صلاة العصر في بني قريظة حديث صلاة العصر، وقد يصوب البعض ويخطئ البعض، قد يعنف المخطئ وقد يتساهل معه وقد يترتب على الخطأ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من دفع الديات، المهم أن المجتهدين إذا اجتهدوا فالاختلاف وارد، ما موقفنا من اختلاف المجتهدين؟ ما موقفنا من اختلاف المجتهدين؟ هل نأخذ بكل ما قالوه؟ أحيانا يتعارض، أحيانا لا نستطيع. فإذا قال إمام اللمس ينقض والثاني قال اللمس لا ينقض، إذن لابد أن نعمل بواحد. يعني في المسألة المشتركة اختلف قول الإمام الواحد في المسألة، فمر شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم، ومر منع ومر شرك، مر أعطاهم الباقي ولم يبق شيء، ومر شركهم ولا يستطيع أن يعطيهم ويمنعهم في آن واحد، لابد من وجه واحد تطبق عليه المسألة. وهناك حكم عالية كثيرة جدا ذكرتها في أمر الاختلاف، يعني ليس هذا محله. المهم أن العلماء يجتهدون فيختلفون، يجتهدون فيحدث اختلاف. ما موقفنا أمام هذا الاختلاف؟ هل جميعهم مصيب لأنهم علماء وأئمة ولا يتكلمون في الدين إلا بعلم، ولأنهم أدوا ما عليه، ومن أدى ما عليه لا يعتبر مخطئا ولا يوصف بالخطأ، ثم إنه مأجور أجرا على الأقل، ومن كان مأجورا لا يعد مخطئا، أو أن المصيبة واحد والباقي مخطئ على معنى أن الحق عند الله واحد وكلهم يبحث عنه كأنه دفين من خلال الأمارات والعلامات، فبعضهم يصيب وبعضهم لا يصيب كالاجتهاد في القبلة. فلا يمكن أن نقول الجميع مصيب، يعني وصلنا كل واحد منا إلى اتجاه الآن، هل جميعنا مصيب؟ بالتأكيد الجميع مخطئ إلا واحد. إذا صلينا إلى جهات متعددة، فما الحال في أمور الاجتهاد؟ هل أمر الاجتهاد كله في جميع المسائل كأمر الاجتهاد في القبلة؟ كأمر الاجتهاد في القبلة؟ هذه مسألة، يعني هي مسألة عوز الوجه العوز، ما وجه العوز في المسألة؟ وجه العوز في المسألة أن المعاني ليست جميعها حقا وباطلا، فهناك صواب يقابله خطأ، صواب بمعنى حق يقابله خطأ بمعنى باطل، وهناك صواب ربما يقابله صواب مثله، بحيث لا تستطيع أن تعلي أو تميز واحدا على الآخر، وهناك صواب يقابله أصواب، فكلاهما صواب، لكن أحد الصوابين امتثال، وأحد الصواب والصواب الآخر أشد امتثالا، أقرب امتثالا، وهناك صواب يقابله أقل صوابين، لأن المعاني لطيفة ومتقاربة جدا، وبخاصة كلامنا في الفروع، ففي الفروع يعني هل متوقع في الفروع أن يتعدد الصواب؟ نعم متوقع، فيكون هذا صواب وهذا صواب، نعم، ما المانع؟ كاختلاف الألوان، اختلاف الطعوم، اختلاف الروائح، وقد يليق بمكلف حكم لا يليق بغيره، ويليق بغيره حكم لا يليق به، ويليق حكم بزمنه لا يليق في غيره، ويليق حكم بزمن آخر لا يناسب غيره. وهكذا جعل الإسلام هناك سعة كبيرة جدا. فالمسائل الشرعية عموما اعتقادية وفرعية، ولكن أصول الاعتقادات واحدة في كل الشرائع، ليس في شريعتنا فقط بل في جميع الشرائع، لا يمكن فيها الاختلاف، لا يمكن فيها الاختلاف. فالله واحد، والقيامة حق، والرسل حق، والكتب حق، وغير ذلك من الصراط والميزان والقضاء والقدر، هذه كلها حق، لا يخالف هذا إلا باطل. وقد نصب الشرع أمارات وعلامات قاطعة على هذا الحق، لا تعي الناس ولا تربك الناس ولا تحوج إلى مزيد اجتهاد، بل هي من الوضوح بمكان. ولذلك قال هنا المصيب في العقليات واحد، لماذا؟ لأنها حقائق ثابتة، والحقائق الثابتة لا تتعدد، فألف هو ألف. هذه أول قاعدة معرفية في عالم المعرفة أو في نظرية المعرفة، أن ألف هو ألف. يعني ومن هنا فالمصيب واحد وغيره مخطئ، آثم لأنه مقصر، ربما لم يقصر ولم يصل. قال هي من الوضوح ومن القطعيات بمكان لا يختلف فيه اثنان. فالمخالف إما معاند وإما جاهل قصر في تعليم نفسه. ومن هنا قال المصيب في العقليات واحد، والمخطئ أي في العقليات آثم بل كافر إن نفى الإسلام. في الشرح قال المصيب من المختلفين في العقليات واحد، وهو من صادف الحق فيها، صادف معنى وافق، لتعينه أي لتعين الحق في الواقع كحدوث العالم ووجود البارئ. يعني من يقول إن العالم قديم مخطئ، من يقول لا يوجد خالق مخطئ، وصفاته يعني إثبات الصفات في الجملة، لكن هناك في التفصيل اختلاف في بعض الصفات، وفي التفصيل اختلاف في مسائل متعلقة بالصفات، هذه في تفاصيل العقيدة، والتفاصيل قد يرد فيها الخلاف. وبعثة الرسل المصيب فيها واحد، قال والمخطئ فيها آثم إجماعا. قال إجماعا ولعله لم يلقي بالا لما نسب إلى الجاحظ والعنبال من قولهما إن المصيب في العقليات كل المجتهدين، أو إن قد يتعدد الحق فيه، وهو كأنه لما قال إجماعا كأنه قال هذا الخلاف الذي يحكى في كتب الأصول لا تلتفت إليه، هو خلاف يحكى فقط ليحذر، يحكى ليجتنب، يحكى ليفند، يحكى ليبين أنه خطأ، يحكى حتى لا يحكى في مرة أخرى، يعني يحكى في الكتب حتى لا يأتي من يحاول تدوير هذه الأقوال ويأتينا بها على أنها نوع من أنواع التجديد ولون من ألوان الحداثة وضرب من ضروب الاجتهاد المعاصر وما إلى ذلك وتجديد الخطاب، فأغلقوا الباب. قال من قال كذا؟ مخطئ. فكثير من الأقوال تحكى في كتب العلم لا لبيان أن المسألة خلافية، قد حكوا خلافا في القياس، والقياس لا خلاف فيه، حتى لا خلاف ابن حزم قاله، الأمة قاست قبل ابن حزم 4.5 قرون. وداود الظاهري قبلهم في يعني 230 قال الأمة قاست قبله، الصحابة قاس، النبي قاس ليسن، وليس هذا خاصا بالنبي، بل الصحابة بعده قاسوا. لو توقف الصحابة عن القياس بعد النبي لكنا إن هذا القياس خاص برسول الله، لكنهم قاسوا بعده. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم امتدادا في الحجيات بعده لبعض القرون ولبعض الفئات، حتى لا يقال كان هذا خاصا برسول الله، بل نفذ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الأمة كانت تقيس قبل داود، وكانت تقيس قبل ابن حزم. إذا فخلاف داود وخلاف ابن حزم يعتبر خرق للإجماع، وكما قال الإمام المزني القياس فطرة، قياس فطرة، كل يقيس، الطفل يقيس، إن الطفل الصغير لو ذهبت به إلى الطبيب وأعطاه إبرة بعد ذلك إذا رأى الطبيب يقيس، كأنه يقول سيحدث لي مثل ما حدث المرة الماضية، يقيس. الحيوان يقيس، يعني الحمار يقيس، الإبل تقيس. ويكفي قول أو دلع ذلك قول المرأة وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، يعني إذا الإبل المربوطة للضيوف سمعت صوت المزهر قالت يعني واحد حيذبح الآن، لأنها تعودت ذلك. يعني كان ساعة ما المزهر يشتغل اللي هو الغاب أو الآلة المزمار، يعني ساعة ما يشتغل لأنه يسلي ضيفه حتى ينضج الطعام، فإذا اشتغل المزهر الإبل تقول كلنا كل واحد منا عليه الدور. فإذا هناك خلافات تحكى لا لأجل أن حتى لا نخدع فيقال لنا القياس فيه خلاف، القياس لا خلاف فيه، القياس معدود في الأدلة المتفق عليها، والذين عدوه في الأدلة المتفق عليها هم الذين حكوا خلافا، حكوا خلافا ليقولوا لنا أن هذا الخلاف غير معتبر لأنه معدود في المتفق عليه، فالخلاف هذا لا قيمة له. فالمصيب في العقليات واحد، والمخالف والمخطئ آثم، بل كافر إن نفى الإسلام، والمصيب إن نفى الإسلام كله أو بعضه كنفي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن كل مجتهد في العقليات مصيب أو أن المخطئ غير آثم خارق للإجماع، اللي هو قول مين؟ قول الجاحظ والعنبري، أو هو منسوب إلى الجاحظ والعنبري، ولم يهتم بذكر القول وأنه قول وبالقائل هنا ليبين لك أن هذه الأقوال لا حقيقة لها أصلا، أو أنها تذكر لتنكر. والتصريح باعتماد تأثيم المخطئ في غير نفي الإسلام من زيادته، والمصيب لأنه أدق، لأن المخطئ إن كنا آثم ماشي، لكن لا نقول أنه كافر إلا إذا نفى الإسلام أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة. والمصيب في نقليات فيها قاطع، نقليات فيها قاطع من نص أو إجماع، واختلف فيها لعدم الوقوف عليه، لأن في بعض المسائل فيها نص صريح قاطع فيها إجماع، لكن ربما المخالف لم يطلع على الخلاف فأتى منه قول مخالف، فالمصيب واحد قطعا. وقيل على الخلاف الآتي فيما لا قاطع فيه، والأصح أنه أي المصيب في النقليات ولا قاطع، توجد أدلة لكن ليست قطعية، ولا قاطع فيها، المصيب في النقليات واحد واحد، ذهابا إلى أن الحق أو الصواب عند الله واحد والكل يبحث عنه، فالذي سيصيبه واحد والباقي مخطئ معذور. هذا قول المخطئة. وقيل كل مجتهد فيها مصيب، هذا قول المعتزلة. وكثير من علماء السنة، هذا القول يميل إليه معظم الحنفية، وهو قول منسوب إلى كل إمام من الأئمة الأربعة، كما أن القول الأول منسوب أيضا إلى الأئمة الأربعة، وذلك تخريجا على أقوال لهم في مسائل صوبوا فيها المخالف ومسائل خطأوا فيها المخالف. فمن خرج على المسائل التي صوبوا فيها المخالف قالوا هم مصوبة، والذين خرجوا على المسائل التي خطأوا فيها المخالف قالوا هم ومخطئة، والواقع أنهم ليسوا مصوبة ولا مخطئة. طب والمسائل التي صوبوا فيها، لأن المسائل تتفاوت، فبعض المسائل الحق فيها واحد وفيها خطأ المخالف، ومسائل الحق فيها متعدد أي الصواب، يعني مش الحق الذي يقابل الباطل. والذي يقول لا يوجد مقابل الحق إلا الباطل هذا غلط، هذا في العقائد فقط، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا في العقائد لأن السياق عقائدي، فذلكم الله ربكم الحق هذا عقليات وعقائد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقيل كل مجتهد مصيب، والأصح أن لله فيها حكما معينا قبل الاجتهاد. وقيل حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد، فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله بحقه وحق مقلده. وقيل فيها يعني المسألة التي معنا شيء لو حكم الله فيها لم يحكم إلا بذلك الشيء. قيل وهذا حكم على الغيب، تعليق على هذا القول أنه تقول إن في مسألة التصوب والتقطيع أن الصواب شيء لو حكم الله لم يحكم بغيره، طب هذا شيء لا نعرفه. وربما عبر عن هذا إذا لم يصادف المجتهد ذلك الشيء بأنه أصاب فيه اجتهادا وابتداء وأخطأ فيه حكما وانتهاء، أصاب ابتداء لأنه أولا هو من أهل الاجتهاد وقصد الحق وبذل أسعه وهذا كله صواب، وربما يكون أخطأ انتهاء بعد بذل وسعه اتجه إلى غير القبلة مثلا، وهو الذي عبر عنه الإمام الشافعي بصواب في الظاهر والباطن، خطأ في الظاهر والباطن، صواب في الظاهر خطأ في الباطن، صواب في الظاهر خطأ في الباطن. والأصح أن عليه أي الحكم أمارة أي دليلا ظنيا، يعني الأصح أن الحكم الذي هو الحق عند الله يعني عليه أمارة دليل ظني، وقيل عليه دليل قطعي، وقيل لا ولا لا دليل ظني ولا قطعي، بل هو كدفين يصادفه من شاء الله، من وفقه الله لإصابته. والأصح أنه أي المجتهد مكلف بإصابته، أي الحكم لإمكانها، بإمكان الإصابة. وقيل لا، ليس مكلفا بإصابته، هو مكلف بالاجتهاد فقط لغموضه. فقيل لا، يعني هو مكلف بالاجتهاد فقط ببذل الوسع، وذلك لغموضه. وأن المخطئ في النقليات بقسميها لا يأثم بل يؤجر لبذله وسعه في طلبه، طلب الحكم. وقيل يأثم لعدم إصابته المكلف به، ومكلف أن يصيب الصواب فلم يصبه، هذا تعليل للقيل الضعيف. وذكر الأجر في القسم الأول من زيادته، ويدل لذلك في القسمين خبر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. أدلة التصويب، يعني الذين قالوا بتصويب جميع المجتهدين، استدلوا بمثل هذا الحديث، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر واحد. قالوا لا يعطى أجرا وهو مخطئ، الخطأ الذي نريده، وقالوا إن أخطأ، أنا أقول حكم بخلاف الأولى، يعني ترك الأولى، انتقل إلى غير الأولى، لأنه ليس هناك أجر على الخطأ. هذا قولهم. واستدل به أيضا من قال بالتخطئة، فقالوا إذا اجتهد الحاكم إيقاظا فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فإذا قسم إلى قسمين، مصيب ومخطئ. واستدلوا أيضا بقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، إذا سليمان هو المصيب، إن داود لما نفشت الغنم في الحرث فأتلفته قال لصاحب الأرض خذ الغنم مقابل زرع، لكن سليمان قال لا، أنت تأخذ الأرض تصلحها وتردها، والثاني يأخذ الغنم يطعمها ويستفيد من لبنها ومن ما تنتج ومن صوتها، حتى إذا ما وصل زرعك إلى الحال الذي كان عليه كل يأخذ، هذا يأخذ أرضه وهذا يأخذ مواشيه. قال الله تعالى ففهمناها سليمان، إذن لم يفهمها داود، هذا المعنى. لكن المصوبة قالوا لا، كملوا الآية وكلما آتينا حكما وعلما، ولو كان مخطئا ما مدحه بالعلم. والحقيقة إن لا المصيب لا يطلق القول بالإصابة ولا القول بالتخطئة في هذه المسائل، بل بعض المسائل إذا قام عليها دليل قطعي فالمصيب واحد وغيره مخطئ، معذور إن بذل وسعه واستنفذ طاقته، ومخطئ إن قصر، غير مأجور إن قصر. وهناك بعض المسائل قد يكون التخيير فيها بين صواب وصواب، ويكون الخلاف حينئذ، يعني يكون هذا الأمر الحكم في هذه المسألة تابع لأقسام الاختلاف، فهناك اختلاف تنوع، يعني اختلفوا في ألفاظ التشهد، طب أي الألفاظ أصوب؟ اللفظ الذي اختاره المالكي تحية لله الزاكيات، وهذه الصيغة علمها عمر للصحابة على المنبر ولم ينكر أحد فكانت أولى، أو صيغة ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهما دعاء الافتتاح في الصلاة، هل هو الأفضل حديث أبي هريرة ولا حديث غيره؟ هذه الاختلاف فيها اختلاف تخير، يعني الإمام كل إمام فضل صيغته، لأنه لا يستطيع أن يقول لك أذكر جميع الصيغ في الاستفتاح الواحد، هذا تثقيل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول صيغة من الصيغ، فبعضهم فضل صيغة والثاني فضل أخرى، هذا صواب وهذا صواب. التكبير في العيدين الله أكبر فقط، الله أكبر كبيرة، الله أكبر الأكبر، إلى غير ذلك من صيغ التكبير. هذه الخلاف فيها خلاف تخير أو اختيار، كل إمام يختار هذا من الأمر. كذلك اختلافهم في يعني نوع الإحرام، تمتع، قران، إفراد، هذا الاختلاف اختلاف في الأفضل. لكن الجميع يقول إن الإحرام ينعقد بأي نوع من هذه الأنواع، ولكن بعضهم يقول الأفضل القران لأنه يجمع بين النسكين، وبعضهم يقول الأفضل التمتع لأن هذا هو الذي أمر به النبي الصحابة ولأنه فيه هدي، وبعضهم يقول الأفضل الإفراد لأنه هو الذي فعله الرسول، وبعضهم يقول لا الرسول فعل القران، وإلى غير ذلك من وبعضهم يقول المسألة نسبية، فبعض الناس الأفضل له الإفراد، واحد سبق له أن اعتمر أكثر من مرة أو مرة فالإفراد أفضل له، وبعضهم يقول التمتع حتى يرجع بنسكين، وبعضهم يقول القران لأنه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اختلاف في الأفضل، ولكن الجميع فبالأفضل حق والفاضل حق، الأفضل حق والفاضل حق. وهناك اختلاف في تردد صحيح، لكن لا يستطيع المكلف أن يفعل الأمرين معا، فلا بد أن يفعل أمرا واحدا. وهناك اختلاف تضاد، فالمسألة إما كذا وإما كذا، وتكون المسألة مترددة، هي ذاتها مترددة بين معنيين معلومين، فاختيار بعض الأئمة المعنى الأول أنه يشبهها أو ينسبها إلى الأول يساوي اختيار الآخرين بنسبتها إلى الثاني، ويكون خلافهم مهما للحفاظ على مراتب المعاني حتى لا تضيع مرتبة من مراتب المعاني، فيتشبث بعض الأمة بالمعنى الأول ويتشبث بعضها بالمعنى الثاني، فيكون المعنيان معا مراعين. نراعي المعنيين ازاي؟ يا إما الإمام يقول أنت بالخيار بين هذا وذاك، أو في صورة خلاف بين مذهبين، مذهب ينسب المسألة إلى مسألة واضحة وبعضها ينسبها إلى مسألة واضحة أخرى وللحفاظ على المعاني، فلا يطلق القول بالتصويب ولا القول بالتخطئة، بل بعض المسائل فيها صواب وخطأ، وبعضها فيها صواب وصواب، وبعضها فيها صواب وأصواب، وبعضها فيها صواب وأصواب. والغالب من الخلاف الفقهي الدائر مما فيه صواب وصواب أو صواب وأصواب أو هو تخيير، وكثير من الخلافات هي خلافات لفظية، اختلاف تعبير العلماء عن، لأنه لا يلزم كل عالم أن يعبر بنفس اللفظ الذي عبر به العالم الآخر، تختلف الألفاظ وتتفق في النتيجة أو تختلف في المآل، فيكون الجميع صوابا. قال هنا: ومتى قصر مجتهد أثم، أي متى قصر مجتهد في اجتهاده أثم ولا يعد اجتهاده اجتهادا، حينئذ لتقصيره بتركه الواجب، تركه الواجبة عليه من بذله وسعه فيه، هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.